بسم الله الرحمن الرحيم. بينات تقدم. نظرا لأهمية مرحلة الشباب في حياة كل إنسان، قام فضيلة الشيخ صالح الخضيري يحفظه الله بتقديم هذه المحاضرة عن تلك المرحلة العمرية. ففي البدء وضح لنا فضيلته سبب اختيار هذه المرحلة بالذات. كانت مرحلة الشباب مرحلة الفتوة والشبابية في حياة الإنسان، واستشهد فضيلته بذلك من التاريخ. فقد أثبت التاريخ أن دعوات الإصلاح وما يدين الجهاد في سبيل الله ومحاربة الظلم والطغيان قامت على أيدي الشباب. وعن أصل كلمة شاب في اللغة قال: إن أصل كلمة الشاب في لغة العرب تعني معنى الشيء وقوته. وعن مرحلتها قال: من الغروب إلى سن الأربعين، فكل هذه مرحلة للشباب. وعن واجب الشباب في تلك المرحلة قال: واجب الشباب أن يغتنم أيامه وليالي بحفظ العلم وجهده واكتسابه والعمل به، فهذا عنوان سعادته وهذا كمال عقله. وعن كيفية اعتناء الإسلام بالشباب قال: نعم، لقد اعتنى الإسلام بالشباب، اعتنى بهم علما وتعليما وتربية ودعوة وجهادا. ثم قدم الشيخ نماذج من شباب الصحابة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، مبينا بذلك أعمارهم. مسعود بن عمير رضي الله عنه كان عمره 37 سنة، معاذ بن جبل رضي الله عنه عمره 17 سنة، أبو موسى الأشعري كان عمره فوق 20 سنة، أبو هريرة كان عمره 21 سنة، أبو سعود رضي الله عنه كان عمر 21، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عمره لما هاجر 23، أبو بن ثابت كان عمره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 11 سنة، عمر بن جندل كان عمره 19 سنة. كان هذا هو الموجب. والآن إليكم المحاضرة بالتفصيل. محاضرة للشيخ صالح بن عبد الرحمن الخضير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة ليلة الاثنين 17 لشهر شعبان من عام 21400 للهجرة أن يكون حديثي إليكم بعنوان عناية الإسلام بالشباب. ذلك أن مرحلة الشباب مرحلة الفتوة والحيوية في حياة الإنسان. الإنسان حينما يكون في هذه الفترة يكون عنده البذل والعطاء والحيوية والعلم والجهاد والدعوة وتحمل الأعداء، ولا يعني هذا أن نحصر فترة النشاط والحيوية في وقت الشباب فقط، للكفور والشيوخ في الإسلام رجال ونساء قدم الصدق في أول الإسلام وآخره. وإنما قصرت الحديث نظرا لأهمية هذه المرحلة في حياة الإنسان، ولأن الشباب هم سبل الأمة وعماد نبوتها ومبعث عزها وكرامتها، وهم عدة مستقبلها وأغنى ثروتها بما يتصفون به من همة وأقدام. أيام الشباب سريعة التقدم والطوال. نعم أيها الأحبة، إن مرحلة الشباب في حياة الإنسان أوفر ما تكون طاقة وقدرة، وأعظمها حيوية ونشاطا، وأكثرها تأثرا وانفعالا، وأفضلها عطاء وإنتاجا، وهو مرحلة يكتمل فيها للشاب نمو جسمه ونضج عقله. الشباب مرحلة مهمة في عمر الإنسان، إنها كما أسست آنفا سنين الحيوية والنشاط والبذل والعطاء والدعوة وتحمل الأعباء. فكان الشعراء ونهاها الأدباء وتأسف على فراقها الآباء، يقول للطريق شيئان لو بكت الدماء عليهما عينا وحتى يؤذن الذهاب لم يضرب الإشارة من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. ويقول ابو العتاهية بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب، عليت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فيخبره بما فعل المشيب. بكوا ايام الشباب وحق له هذا، فقد بدلوا بقوه رعفا وبالصحه صبرا وبالسمع صبرا، يسب الفتى طول السلامة جاهدا فكيف ترى طول السلامة وزعه. قيل لرجل من كبار السن غفل عنك الذهب، فقال فقدت مطعم وكان غنما وأجمت النساء وكل الشفاء، فنوم سباب وصنعي قفاة وعقلي تارات. هل الشباب الذي قد فات منذوب نحن الدواب ونرد الشيب موجود، لن يرجع الشيب ولن يجد عند الشباب له ما موجود. الشاب معدد بموت يبكيه او فرح فيه، يقول معاويه رضي الله عنه من اخطاه سهل المنيه فليده الهم، من اخطاه سهل المنيه فليده الهم، وعنه واحد فيضر قوما وينسى مهمة من الشباب. أيام الشباب تنتظر سريعا وتمضي جميعا. يقول الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كانت يضرني فسقط نظرا لسرعة زواله وتصرم لياليه وأيامه. وكم طالت من الأيام أن يوطن نفسه على الهرم والإسقام، يقول بعضهم: من طالت أيامه كانت مصيبته في أحبابه، ومن قصرت أيامه كانت مصيبته في نفسه. يروى أن شابا نظر إلى شيخ يقارب خطاه فقال له: من قيدك؟ قال: الذي تركته يغسل قيدك، الذي تركته يغسل قيدك. ومر شيخ كبير السن قد انحنى فقال له الشاب: أتبيع الفوز يا شيخ؟ فقال له: إن كبرت أخذته بلا ثمن، إن كبرت أخذته بلا ثمن. الشفه والطلب وتربيط النفس على العبادة ومحاسن الأخلاق إنما يكون غالبا في مرحلة الشباب. من فاته التعليم حين شبابه فكبر عليه أربعا بوفاته، فإن حياة المرء بالعلم والتقى فإن يكون فلا اعتبار لذاته. ولله جر حصة بنت سيرين رحمة الله عليها حين تقول: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب، يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. وصلوات الله وتسليماته على الصادق الأمين وخاتم النبيين حين قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما انتظر وماذا عمل فيما علم. قال الترمذي عن ابن مسعود: الله اكبر، يحاسب العبد عن جميع شواهده ثم يحاسب حسابا عن الشباب وايامه، وذلك لان الشباب اقصر مراحل العمر واجدرها بحسن الافاده وعظم الاجاده. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سلطنك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والحديث رواه الحاكم وقال صحيحا على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ان اصل كلمه الشاب في لغه العرب تعني معنى نماء الشيء وقوته. في مرحلة الشباب من البلوغ إلى سن الأربعين، فكل هذه مرحلة للشباب. ولقد ذكر الله عز وجل مرحلة الشباب في القرآن العظيم بالفجوة، كما قال جل وعلا عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ووصفنا جل وعلا بالقوة التي تقع بين مرحلة الضعف، كما قال عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فمرحلة الشباب يكون الذكاء فيها حادا والاستيعاب قويا، والحافظة والذاكرة مستعدة، وكلما تقدمت مرور السنين كلما كان نسيانا كثيرا. يقول عبد الرحمن ابن ابي ليلى رحمه الله: قلنا لزيد بن ارقم رضي الله عنه: حدثنا يا زيد عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقال: كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. خرجه ابو داود في مقدمه سنه. اذا واجب على الشباب ان يغتنم ايامه ولياليه بحفظ العلم وجنبه واكتسابه والعمل به، فهذا عنوان سعادته وهذا كمال عقله وكماله. يقول احد الشعراء: اذا رايت الشباب الحي قد نشأوا لا ينقلون كلام الحبر والورقة، ولا تراه مدى الاشياخ في شلق، يعون من صالح الاقدار ما اتفق، فنظروا عنك واعلم انهم فرج قد بدلوا بعلو الهمه الحمقى. ان العلم افضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب. من عرف قدر العلم لم يقدر الفتن منه ولم يشبع من جمعه طول عمره، كيف لا وقد قال ربنا جل وعلا للمصطفى صلى الله عليه واله وسلم: وقل رب زدني علما. واستشهد سبحانه بأم العلم على اجل مشهود عليه وهو التوحيد، فقال عز وجل: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. من طلب العلم بصدق واخلاص فهو موعود بالجنه. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم غضا بما وسع، وان العالم ليستظهر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ واسع. والحديث عند ابو داود والترمذي باسناد الحسن. وفي صحيح البخاري ومسلم انه صلى الله عليه واله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال بعضهم: فمفهوم هذا الحديث ان من لم يتفقه في الدين لم يرد به خيرا. بالعلم ايها الشاب تصلح غيظك وفاسدك، وتنظم عدوك وحاسدك، وتقوم عوجك وعملك، وتصحح نيتك واملك. فان كنت ايها الشاب ترغب في سنين القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين الخلق، وتلتمس عزا لا تكمله الليالي والأيام ولا تنقصه الشهور والأعوام، وغيبة بغير سلطان وغير بلا مال فعليك بالعلم تطلبه بإخلاص وصدق في مظانه تأتك المنافع عفوا واجتهد في تحصيله ليالي ليالي قبائل ثم تذوق حلاوة الكرامة في مدة عمرك وتمتع بلذة الشرف فيه بقية أيامك واستبق لنفسك الذكر به بعد وفاتك. وما يقال في حق الشاب يقال أيضا في حق الفتاة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد أثبت التاريخ أن دعوات الإصلاح وما يدين الجهاد في سبيل الله ومحاربة الظلم والطغيان قامت على عند الشباب. وهل كان الصحابة رضي الله عنهم إلا شبابا؟ وكانوا في الصفوف الأول مع الأنبياء والمصلحين والدعاة والمربين. فالشباب حملة المشاعر المضيئة وبنفس الغرام والقائمون على تجديد الحياة وتغيير سير التاريخ وإقامة أعمدة المجتمع فهم عدة الحاضر وأمر المستقبل. نجاح الأمم يرجع إلى مقدار علو همم شبابها وإلى مقدار آمالهم وأعمالهم. ولله در فتية من شباب الإسلام في ميادين البطولة فلو شرها وحملوا عبئها واندفعوا بحماستهم الملتهبة وإقدامهم الضائع يحطون مصابع الأعداء ويرسلون لأمتهم صور التضحية والفداء. ولله در هاشم الرفاعي حين يقول تركنا هذه الدنيا قرونا وأخضعنا جدود خالدون وسطرنا الصحائف من ضياء فما نسل الزمان ولا نسينا بنينا حقبة في الأرض ملكا ندعمه شباب صالحون شباب ذللوا سبل المعامل وما عرفوا سوى الإسلام دينا فعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طابت الدنيا وصونا إذا شهدوا الورى كانوا كناكا يدكون المعاقل والحصون شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العلينا وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلى ساجدين كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يفند أو يهون وما فتئ الزمان يدور حتى رضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حزن سؤال الدهر أين المسلمون ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا دعوني من أمام كاذبات فلم أجد هنا إلا ظنونا وفاتوا من الإيمان نورا وقضوا بين جنبي اليقين أمد يدي فأنتزع الرواسي وأبني المجد مختلفا مكينا. نعم لقد اعتنى الإسلام والشباب اعتنى بهم علما وتعليما وتربية ودعوة وجهادا. لقد اهتم الإسلام بأمر عظيم جدا ينبني عليه مستقبل الشاب ألا وهو الاهتمام بعفة المجتمع أفرادا وجماعة ذكورا وإناثا وبالأخص الشباب. وذلك الاهتمام بعفة الشاب على صور متعددة. فأعتنى الإسلام بالشباب من جهة العفة في الترغيب بحسن الفروج كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرغبا من يضمن ما بين رجليه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام يا شباب قريش فاشحذوا فروجكم لا تهنوا ألا من حفظ فرجه فله الجنة. والحديث رواه الطبراني في الأوسط والحاكم الحديث ابن حباب بإسناد صحيح. ومنها الترغيب في الزواج كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومنها الاقناع العقلي كقوله عليه الصلاه والسلام حينما جاءه شاب فيما خبر الامام احمد في مسنده من حديث ابي امامه الباهلي وقال ان فتى شابا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اذني بالزنا فاقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه فقال عليه الصلاه والسلام اذنوا فدنا منه قريبا فقال فجلس فقال اتشبه لوالدك قال لا والله جعلني الله كذلك قال ولا الناس يحبونه لامهاته قال افتشبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لبناته قال افتشبه لوقتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لاخواتهم قال افتشبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال افتشبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم انصر ذله وطهر قلبه وحسن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء وهذا اسناد صحيح رجاله كله ثقات رجال الصحيح وقد اخرجه كما اسلفت عنه الامام احمد في مسنده ان العفه معاشر الشباب حصول حاله للنفس تمتنع بها من غلبت الشهوه عليها والعفه امر الله عز وجل بها مما يجبون القدره على تحريف الزواج وتبعاته يقول الله عز وجل ويستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وذلك لبذل النفس وحفظ الحواس عن كل شهوه محرمه ومعالجه النفس بالصوم والعمل والقراءه وطلب العلم والعباده وفي غلام العفه والفضيله منعه وامان وفي مكان الرهينه ورسالة الشهوه بلبله وذله وهوان فكان العفه والفضيله من حفظ امتنع به اولو البصائر من الشباب وغيرهم فكان لهم باذن الله خير ملاذ من الفساد والتدهور وكانوا بذلك محسنين وكم من فضيله من صرعى تردوا في مزالقها وتخبطوا في بركاتها فاعقبهم ذلك حسره وندامه وذله وملامه وكانوا بذلك غاضبين ان العفه معاشر الاخوه خلق ايماني بسيط فهو زينه للرجل والمراه في الدنيا والاخره ولا سيما الشباب والفتيات به يحفظ الايمان وهو من اسباب دخول الجنان كما اسلفت في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن ما بين وحيه وما بين رجليه اضمن له الجنه العفه كذلك حفظ للصحه والنسل وقوه للجسم ان جوارح الانسان حينما تطلق في الحرام فهذا زناها وفي هذا الاثم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كتب على ابن ادم حظه من الزنا فدرك ذلك لا محاله فالعينان زناه النظر واللسان زناه النطق والرجل زناه المشي واليد زناه البطش والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه والحرام يهدم القوى ويضعف الحواس فالجزاء من جنس العمل والحلال فيه غلة عن الحرام ومن ترك الحرام لله ولثوابه عوضه الله عز وجل خير منه وفي حديث السبعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فصارت عيناه والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام شاب نشأ في عبادة الله وقوله أيضا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله والحديث في الصحيحين وفي قصة أصحاب الغار الذين شبرت عليهم صخرة فسدت باب الغار عليهم فدعوا الله لصالح أعمالهم فقال ذلك الرجل اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، تراودتها عن نفسها فانفرعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني يعني محتاجة فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه، ذكرته بالعظيم عز وجل، قالت اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه، قال فانصرفت عنها وجه محب الناس لي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرج المشوم. فيا لله ما أعظم ما يفعله الإيمان والعفة والخوف من الله في مثل هذه الحال، إنه يرفع الإنسان من حضيض الشهوة المحرمة إلى علو العفاف والطهارة والطاعة. وهذا الكريم نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام تدعوه الله العزيز ذات المنصب والجمال، وهو شاب عذب مكتمل الجمال والرجولة والأبواب مغلقة والسبل ميسرة، فماذا كان موقفه؟ شرب الله عنه السوء والفحشاء وثبته، فوقف في وجه المرأة قائلا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وحينما استعانت المرأة بما لديها من قوة وذكر وقالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، رجع إلى ربه عز وجل قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. وهذا يدل على أن من استعان بالله عز وجل ولجأ إليه وتضرع إليه وصبر على ذلك أن الله عز وجل يعينه ويؤيده ويسدده ويكون معه عز وجل، سواء كان نبيا أم كان مسلما عاديا. وفي هذه الأمة شاب شبيه بيوسف عليه السلام، ذلك هو الشاب من أهل المدينة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان هناك شاب ينزل المسجد بل ينزل الصف الأول، وكان صلاة الصيغ الصلاة المفروضة خلف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكان عمر معجبا من هذا الشاب، فابتلي هذا الشاب بابتلاء، وذلك أنه هويته امرأة وتعلقت بامرأة من النساء اللواتي بيوتهن قريبة من المسجد، فذكرت هذا الأمر لعجوز من العجائز وقالت إني أرغب منك أن تدخلي علي هذا الشاب وربما يخطفها شيئا من المال. فوقفت هذه العجوز بباب المسجد بعد صلاة العشاء مشتارة لهذا الشاب التقي العفيف، مشتارة عليه. فلما خرج هذا الشاب من المسجد قالت له يا بني أنا امرأة كبيرة في السن وضعيفة في البدن وعندي شاة أحب أن تحلبها، وكانوا في ذلك الوقت أحرص ما يكونون على فعل الخير. فوافق هذا الشاب وذهب مع العجوز وقال أين ما تدعين أو أين الشاة التي تطلبين مني أن أحلبها لك؟ قالت في هذا البيت. فدخل الشاب في البيت وأغلقت العجوز عليه الباب من الخارج وذهبت لأنها انتهت مهمتها. فجاءت المرأة التي هوت هذا الشاب لما سمعت الباب أغلق من الخارج وراودت هذا الشاب فانتنع وقال معاذ الله، وعصمه الله عز وجل من شر هذه المرأة حينما كادت أن توقعه في هذه الفاحشة. فقالت لئن لم تجبني إلى ما طلبت منك لأصلحنك. فقال اعملي ما شئت ان الله عز وجل يعلم سري وعلانيتي. فصاحت المراه في ظلمه الليل في اعلى صوتها، فاجتمع الناس والجيران وراوا هذا الشاب عند هذه المراه، فما كان منهم الا ان ربطوه بالشبال واخذوا يضربونه ويسقطونه، ثم جعلوه في بيت الى ان يصبح الصباح. فلما صلى عمر رضي الله تعالى عنه الفجر ونظر الى الشاب وليس في مكانه، فعجب عمر حيث لم يرى هذا الشاب خلفه كما كان في سائر الايام. وبينما أمروا في المسجد إذ أقبلوا بالشاب وهم يضربونه وقد ربطوه بالحبال، فلما نظر إليه عمر رضي الله عنه عرفه فقال: اللهم لا تخيب ظني فيه، اللهم لا تخيب ظني فيه. وعمر من مستجاب الدعاء، فلما أقبل أكبر الشاب قال: ما شأنكم وشأن هذا الفتى؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، وجدناه عند امرأة وهي تستغيث في ظلمة الليل. فعمر رضي الله عنه قال: فكوا قيده وانهبوا وانصرفوا. ففكوا أقواد هذا الشاب وانصرفوا. فلما خلا به عمر رضي الله عنه قال له: يا شاب، يا فلان، اسقطني ما الخبر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، القصة كذا وكذا، وأنا ابتليت. وأخبره أنه لما خرج من المسجد قابلته هذه العجوز وادعت أن هناك شافا تحب أن يحلبها هذا الشاب لها، فأغلقت عليه الباب وجعلته عند هذه المرأة ترى ودفها مثلا. فقال عمر رضي الله عنه: هل تعرف هذه العجوز؟ فقال هذا الشاب: ترى أنت عرفتها، عرفت شكلها. فأمر عمر رضي الله تعالى عنه بعجائز الحي القريب من المسجد، فأخرجنا وعمر استعيذهن ومعه جرته التي هي أهيب من سيف الحجاج. فكلما مرت عجوز قال: هذه، قال هذا الشاب: لا، حتى مرت العجوز فقال: أهي هذا؟ قال: نعم. فرفع عمر عليه الجرة وقال: استطيني أيتها المرأة، ما خبرك مع هذا الشاب؟ فأخبرته بالخبر على حقيقته. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة شابا شبيها بيوسف عليه الصلاة والسلام حينما أنقذه الله عز وجل من امرأة العزيز. إن هذا الإيمان تعمل جوارحهم في طاعة الله عز وجل، وكفوها عن معصية الله سبحانه، فتذوقوا حلاوة الإيمان ولذة الطاعة وسلامة القلب والنور. والطاعة لها نور في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، والسيئة لها ظلمة في الوجه وضيق في الرزق وغبرة في قلوب الخلق. لما قطعت رجل عروة ابن الزبير رحمه الله بسبب الآكلة التي أصابت رجله قال: الحمد لله على ذلك، أنا والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام قط، أني ما مشيت بك إلى حرام قط. معاشر الشباب، احذروا أسباب الريب وحبس العفة والتدنس بالفواحش، قووا إيمانكم بلزوم صلاة الجماعة وتلاوة القرآن والمحافظة على الأوراد الشرعية، وأعيدوا النظر في صداقاتكم ومن تجالسون، فإن الجلوس السيء من حسن لك المعصية وقبح لك الطاعة حتى لو كان ابن عمك أو شقيقك، فكن من السيئين على حذر واحفظ نظرك فهو سهل مصوب إلى قلبك. وكما سيأتي حديث يوجد حول النظر وآفاته وشروره. إن الناس لا تبادلون في مراقب الشرف والمجد، ولا تنزل الهمم وتسقط التطلعات إلا بمثال ما تتمتع به النفوس من ضبط السلوك وقوة الإرادة. فالرجل بالعزيمة يتجلى فيه وضع الكرامة الإنسانية مطبوعا على أجمل صورة من الكمال والنبل، وبسبب ضعفها وهوانها ينزل المرء من سمات الإنسانية العالي ليكون شبيها بالحيوان ساقطا مهملا لا يهم إلا شهوته المحرمة. فلماذا يسارع الجاهل إلى إسقاط نفسه وتبييس عرضه؟ لماذا يلجأ إلى المحرم وهو يعلم ما يبقي له من حسرات؟ تفنى اللذاذة ممن مارس صحبتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى حياة السوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. إن العفة العاشرة الأحبة تتولد عند الإنسان إذا درب نفسه على الصبر عن معصية الله وذكرها بسوء عاقبة الحرام، فكم من لذة لحظات أعقبت دوام الحسرات، وخاصة في مثل هذا الزمن الذي انفتحت فيه على الناس أبواب الشهوات المحرمة. إن الحياة الكريمة لا تطيب إلا بالسخط والعذاب والبعد عن الفواحش، وإن مما يساعد على هذا الدعوة إلى الله عز وجل وطلب العلم ونشر الخير بين الناس ومنع اختلاط الذكور بالإناث ومنع سفر المرأة بدون محرم وتحقق المرأة بالحجاب الشرعي والقرار في بيتها كما أمر الله عز وجل. ثم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبعاد وسائل الشر والفساد والأجهزة المسلة عن البرود ولزوم الأخيار وصحبتهم، فهذا مما يعين الإنسان على العفة. مش راجع يا صاحب العفة يا من حجبت نفسك عن الحرام، مش راجع يا من نهيت نفسك عن الهوى بقول الله عز وجل وأن من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي الجنة من النعيم والكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نساء حور مطهرات من كل أذى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أفرادا لأصحاب اليمين جعلنا الله منهم. لماذا أتى الإسلام الشباب وعمل على عباده إعدادا صالحا وتحصينا من خطر الانفراد واللهو الحضر؟ ولقد أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشباب الذين آمنوا بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وتربوا على الطاعة والعبادة ونهوا النفس عن الهوى وتجنبوا سبل الردى. فقد سبق معنا حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، أي وأيضا فتاة وبنت نشأت في طاعة الله عز وجل، ومنهم أيضا رجل جعلته الله ذات موت من الجمال فقال إني أخاف الله. وفي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن ربك ما يعجب للشاب لا صبوة له، يعني ليس له هوى ولا ميل إلى الشهوات المحرمة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الحياة الحقيقية للشباب إنها هي بصلتهم بالله عز وجل ودعائه والتضرع إليه والدعوة إلى سبيله والجهاد وطلب العلم وبذل الجهد في ذلك، فبهذا يتميز الجاد والموفق من غيره. وكما قال الأول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يسر والإقدام قسام. من عناية الإسلام بالشباب أن يثقوا بهم ورحمتهم. فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن حويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون يعني في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عن من تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان بنا رقيقا رحيما، هذا الشاهد وكان بنا رقيقا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ونروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. ويذكر في الرفق والرحمة التيسير وعدم التأثير والتبشير وعدم التنفير. يقول أبو موسى رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنكروا ويسروا ولا تؤثروا، خرجه مسلم الصحيح. وكما أوصى عليه الصلاة والسلام بهذا كان يستعمل هذا الأمر، أوصى موسى الأشعري وابن عاذ بن جبل وهما من شباب الصحابة كما سلف لما أرسلهما إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. ومن عناية الإسلام أيضا بالشباب إجابة دعوة الشباب والمشي معهم. ففي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى الطعام فجاء معي عليه الصلاة والسلام، جاء معه تشجيعا له وإجابة لدعوته ودعوة أبيه. ومن اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالشباب زيارة مريضه، ففي مسند الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال أصابني رمد فعادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الاهتمام بالشباب توليتهم المهام وتوليتهم الولايات لطلب شدة عقوله، وكان عمر رضي الله عنه إذا نزل به أمر استدعى الشباب يبتغي شدة عقوله وقوة تفكيره. وكان ابن عباس وهو من الشباب كان من أوائل من يحضر مجلس الشورى عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسامة بن زيد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيهم أبو بكر وعمر، فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على قوم فطعنوا في إمارته، فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وإن ولي الله لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. خرجه البخاري ومسلم. وهنا أقف وقفة لأذكر بعض الأسماء اللامعة من شباب الصحابة رضي الله عنهم الذين كان لهم قدم الصدق في العلم والفتوى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله وطلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، تقديرا لأعمالهم خاصة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أنا لو سألتكم الآن عن سعد بن معاذ رضي الله عنه، ماذا ورد فيه من الفضائل؟ ماذا ورد عن سعد بن معاذ؟ أنه لما مات اهتز له عرش الرحمن رضي الله عنه، اهتز له عرش الرحمن وشيعه جنب من الملائكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه. فظنون كم عمر سعد بن معاذ رضي الله عنه حينما توفي؟ عمره 37 فقط. الله أكبر، 37 سنة اهتز له عرش الرحمن، وهو أيضا من مناقب أيضا من سيد من؟ سيد قبيلة الأوس في المدينة. مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما هاجر إلى المدينة كان عمره أيضا 37 سنة. معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يسبق العلماء بركوة، يعني برمية حجر، وكان يفتي بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من القراء وإمام مسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، كان عمره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عمره 17 سنة فقط. 17 سنة. أبو موسى الأشعري الذي سبق آنفا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمره فوق 20 قليلا. أبو هريرة الذي روى 5375 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كم كان عمر أبي هريرة رضي الله عنه؟ كان عمره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 21 سنة فقط. ابن مسعود رضي الله عنه أيضا الذي أخذ من فم الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما نازعه فيها أحد، كان عمره 21 سنة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فضائله مشهورة معروفة، كان عمره لما هاجر 23 سنة. زيد بن ثابت كان عمره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 11 سنة فقط. رافع بن خديجة رضي الله عنه أيضا 12 سنة. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة لما هاجر المدينة كان عمره 25 سنة. ثمرة بن جندب كان عمره 12 سنة حينما الهجرة. شداد بن أوس الذي روى السيد الاستغفار الصحابي الجليل المعروف كان عمره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 17 سنة. صهيب الرومي عمره 32 سنة. طلحة بن عبيد الله كان عمره 28 سنة. عبادة بن الصامت 38 سنة. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه عمره 11 سنة. عمر رضي الله عنه كان في نهاية سن الشباب، في 40 من عمره لما هاجر. عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما كان عمره 7 سنوات. عبد الله بن عباس في زمن الهجرة كان عمره 3 سنوات لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولذلك يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، يعني بمكة، لأن الله تعالى نفى الحرج عن من لم يهاجر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة، الذين يقول ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. عمر بن أبي وقاص الذي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد كان عمر بن أبي وقاص شقيق سعد بن وقاص يرفع نفسه على حجر يحب أن يخرج للجهاد في سبيل الله، فقال له أخو سعد: ما لك؟ فقال: أخشى أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب أن أخرج لعل الله عز وجل يرزقني الشهادة في سبيله. عمره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 11 سنة، وعمره لما استشهد قريبا من 15 سنة أو 14 سنة. ففعلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم فرده لأنه صغير في السن، فبكى وقال غفر الله لرسول الله يردني وأنا أريد الجهاد في سبيل الله لعل الله أن يرزقني الشهادة. فجاء سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله إن عمير يبكي لأنك رددته وهو يقول إني أحب الشهادة أن الله يرزقني لعل الله أن يرزقني الشهادة. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج. يقول سعد كنت والله أعقد له شمائل السيف من صغر سنه، كنت أعقد له حمائل سيفه. فخرج واستشهد رضي الله عنه في غزوة أحد وعمره ما يقرب من 15 سنة. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد متى؟ استشهد في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، وعمره تمام 40 رضي الله عنه. يعني كان عمره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما يقرب من 33 سنة، ولما توفي رضي الله عنه كان عمره 40 سنة. جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري المعروف هو من المكثرين أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 16 سنة. شباب، فهؤلاء الشباب الذين هم صحب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، فقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما في المسند وسنة الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي حديث ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هما ريحانتايا من الدنيا كما في صحيح البخاري وسنة الترمذي ومسند أحمد، ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين كما في الصحيح عند البخاري. ومن عناية الإسلام الشباب توجيههم إلى الدعوة إلى الله عز وجل، وقد سبق لكم أن ذكرت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن وهما في ريعان الشباب للدعوة إلى الله، وكذلك بعث مصعب بن عمير يعلم المسلمين في المدينة وكان رضي الله عنه سنه في 37 تقريبا من عمره، فكان يعلم ويدعو الى الله عز وجل، وهدى الله تعالى على يديه كبار الانصار كسعد بن معاذ وسعد بن عباده وسيد بن فضيل وغيرهم من الصحابه من الانصار رضي الله تعالى عنهم اجمعين. كذلك مما امر به الاسلام لتحقيق العفه لدى الشباب، انا ذكرت قبل قليل أن الإسلام له أساليب متعددة في أمر الشباب للعفة، ومن ذلك دعوتهم للزواج ودعوتهم للصيام ودعوتهم أيضا لحفظ الفروج، من ذلك الأمر بغض البصر، فإن الأمر بغض البصر يطالب به جميع المسلمين كما قال الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولكن على الأخص الشباب والفتيات فإنهم مطالبون بالعناية بهذا الجانب لتتحقق العفة لهم، فإننا نعلم جميعا أن الله عز وجل أنعم على الإنسان بهاتين العينين ويرى بهما ما لذ له وطاب من مخلوقات الله عز وجل فينتفع بهما، فإذا صرف إلى ما حرم الله عز وجل عاد على الإنسان بالضرر في العاجل والآجل. جارحة العين المبصرة لا يعرف قدرها إلا من فقدها، ولهذا يقول بعض السلف إذا أردت أن تعرف قدر الله عليك يا ابن آدم فغمض عينيك، يقول إذا أردت أن تعرف فضل الله عليك فغمض عينيك، يعني لترى نعمة الله عز وجل في هذه الجارحة. ولهذا جعل الثواب الجزيل لمن فقد عينيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فالصبر عوضته عنهما الجنة يريد عينيه. وإذا استعمل الإنسان عينيه بالنظر الحرام فوالله إنه لمغبون ثم مغبون، ولا أن يفقد بصره خير له من استعماله فيما حرم الله عز وجل. ولهذا أدب الله عز وجل المؤمنين بآداب عظيمة تتعلق بالنظر وغض البصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن لا ينظر إلى ما عليه المترفون وأشباههم من النعيم، فإنما هو زهرة نالوها وتتزول عنهم سريعا، يقول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالإنسان إذا أطلق بصره في الحرام فهنا تأتيه المصائب والمكائد من جميع الجهات. لا شك أن الله عز وجل حينما أمر بغض البصر لأنه وسيلة لحفظ الفرج، فكما أن من غض بصره حفظ فرجه فكذلك غالبا من أطلق بصره وقع في الحرام إن لم يعصمه الله تبارك وتعالى. يقول بعض الشعراء: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار للمستصغر الشرري، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوت ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يطلبها في أعين المعين موقوف على الخطر، يصب نقرته ما ساء مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. إن عدو الله وعدونا إبليس مع جنوده يركزون على العين والنظر، فإبليس يأمر أتباعه ويقول لهم: امنعوا نظر العين أن يكون نظره نظر الإنسان اعتبارا، بل اجعلوه نظر تفرج واستحسان ونظر تلهي. فإن اترقى وانقاد فإن هذا سيقوده إلى الشهوة المحرمة. فإن نظر الشاب نظر أو نظر الإنسان نظر عبرة فأكسبوها عليه في نظر الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه. ودونكم تبر العين، فإن منه تنالون منه بنيتكم. يقال إن الشيطان يقول: ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة، ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعد وأمني حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانحلال من العصمة. فنعوذ بالله من كيده ومكره، أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهل يعي خطورة النظر أولئك الأقوام الذين حكموا على مشاهدة القنوات والمسلسلات وأرسلوا أنظارهم هنا وهناك يبتغون الفتنة؟ ألا في الفتنة سقطوا؟ هل يدرك خطر إطلاق البصر من يطلقون أنظارهم في المجلات الخليعة وما فيها من صور خبيثة فاتنة مفتونة، ومن يلاحقون نساء المسلمين وصبيانهم بنظراتهم الفاجرة ولحظاتهم المسحورة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا دلنا عليه، علمنا آداب الطريق، فقال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالس لابد نتحدث فيها. قال: فإذا أتيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول السفاريني رحمه الله: الله الله في غض البصر ليسلم لك دينك وآخرتك. وأما ما يروجه فساق الشعراء وينسبونه للأئمة من تزخرف الأشعار فباطل بالاتفاق. وما أحسن قول الصرصري رحمه الله حينما قال: وضب عن المحارم منك طرفا طموحا يفتن الرجل اللبيبا، فخائنة العلوم كوسط غاب متى ما أهلت وجبت نفوبا، ومن يضبط فضول الطرف عنها يجد في قلبه موحا وطيبا. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. ولهذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألمنا بعده. يا راميا باستهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. يقول بعض السلف: كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب. ويقول الحسن: من أطلق طرفه قال أسفه. وقال آخر: اللحظات تورث الحسرات، أولها أسف وآخرها سلف، فمن تابع طرفه تابع حسه. ومن وصية ابن الجوزي رحمه الله: احذر أخي وفقك الله من شر النظر، فكم قد أهلك من عابد وفسخ عزم زاهد وهو سبب الآفات، إلا أن علاجه في بدايته قريب، فإذا كرر تمكن الشر فاحتاج العلاج إلى مدة أطول. ولهذا جاء في حديث علي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي. وعلي رضي الله عنه من شباب الصحابة الأتقياء، وهذه وصية خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام له. سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، كما في صحيح مسلم. ورد النظر النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من غض بصره عن محاسن امرأة أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فيا ليت شعري هل علم أصحاب النظرات واللحظات ماذا يجنون على أنفسهم من الحفرات والزفرات، بل ماذا يجنون على قلوبهم الضعيفة من التشتت والآلام. فهم يرون من المناظر المحرمة ما لا يستطيعون الوصول إليه، وما لا صدر لهم عليه. نعوذ بالله من مضلات الفتن، كما قيل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أسعدتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إن البصر معاشر الإخوة الكرام هو الذي ينقل إلى القلب أخبار المبصرات وينقص فيها صورها، فيجول الفكر فيها فيشغله ذلك عن التفكر فيما ينفعه في أمر آخرته. فحينما كان إطلاقه سببا لوقوع الهوى في القلب أمر الشارع بغضه عما يخاف من عواقبه. فإذا عرضت نفسك للمرض وقد أمرت بالحمية، فلماذا تضج من أليم الألم؟ يقول عطاء: كل نظرة يهواها القلب فلا خير فيها. ويقول ابن القيم رحمه الله: إطلاق النظر إلى المردان الحسان السم الناقع والداء العضال، السم الناقع والداء العضال. إن النظرة المحرمة تجرح القلب جرحا، فهنا يطلب العلاج لهذا الجرح فيتبعها جرحا نظرة أخرى، وهو يزيد الجراحة مرة أخرى، فيكون كما قال الأول: وداوني بالتي كانت هي الداء. وكم من إنسان انسلخ من الإيمان والعياذ بالله ووقع في الفاحشة، وانسلخ بعد ذلك بعد وقوعه في الفاحشة من الإيمان بسبب النظرة. ومما ذكره ابن الجوزي في تاريخه أن رجلا خرج مع جماعة من المسلمين في سرية مجاهدا في سبيل الله إلى الظلم، يعني خرجت هذه السرية ومعهم شاب قارئ لكتاب الله عز وجل ومتعلم يصوم النهار ويقوم الليل. يقول: فمررنا بحصن من حصون العدو، فنزلنا بقريب من هذا الحصن، فنظر هذا الشاب إلى امرأة من النصارى تنظر من فوق الحصن، فأعجبته هذه المرأة، فقال لها: كيف السبيل إليك؟ فقالت: إن دخلت بدين النصرانية فتحنا لك باب الحصن وأنا لك. فذهب هذا الشاب والعياذ بالله إلى باب الحصن ودخله وصار معهم. يقول: فأسفنا على فقده وبكينا عليه، ثم رجعنا من الغزو فمررنا بهذا الحصن. يقول: فإذا هذا الشاب ينظر من فوق الحصن مع النصارى. يقول: فناداه رجل منا وقال: يا فلان، ما فعل علمك؟ ما فعل قراءتك للقرآن؟ فقال: هيهات، نسيت كل شيء ولا أذكر إلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، والعياذ بالله. فبسبب نظرة واحدة فاته دينه وانقلب في الكفر، نعوذ بالله من الشقاء. فيا أيها المتساهل بالنظرة المحرمة، رأيت كيف أرضت صاحبها؟ حتى هوى في هذا المستوى فمعظم النار من مستصغر الشرر. يقول ابن القيم رحمه الله: دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة، فحاربها فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. وإنما بصرك نعمة من الله عليك فلا تعصه بنعمته عز وجل. يقول أحد الحكماء: إنما هي أربع لا غير، عينك ولسانك وقلبك وهواك. فراقب عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحل، وراقب لسانك لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك، وراقب قلبك لا يكون فيه ظلم ولا شبه على مسلم، وراقب هواك لا تهوى شيئا من الشر، فإن لم يكن فيك هذه الكفالة الأربع فابكي على نفسك. فأين شجاعتك أيها الإنسان؟ كيف رضيت لنفسك بأن تبقى أسيرا لفيلم أو أغنية ناجنة أو نظرة فاجرة أو قناة خبيثة؟ أو ما علمت بأن الشجاعة تبدأ بالقرار الحاسم بغض الطرف عن الحرام ليسلم القلب من الشفة والآلام؟ ليس الشجاع الذي يحمي وطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو فنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. إن الإنسان العاقل لا يسعى لحسه بنفسه، فالله الله في حريق الهوى إذا ثار ونال الشهوة إذا افتقدت، وفكر كيف تقوم بإطفائها. فرب نظرة أورثت حسرة، ورب زلة أوضعت في شقاوة الأبد، ورب أثر لم ينقطع فابتعد عن أسباب الفتنة، فإن السلامة لا يعدلها شيء. ونفسك أكرم عن أمور كثيرة، فما لك نفس بعدها تستعيرها، ولا تقرب الأمر الحرام فإنه حلاوته تفنى ويبقى مريضها. أيضا من الأمور التي اعتنى بها الإسلام لحماية الشباب من الانحراف والوقوع في الشهوات المحرمة الأمر بمراقبة الله عز وجل. فإن الإنسان إذا علم أن الله عز وجل مطلع على سره ونجواه وأنه لا تخفى عليه خافية، فإن هذا يحدث عنده شيء بابا من أبواب المراقبة يحجزه عن فعل المحرمات. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم شابا من شباب الصحابة وهو ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رجعت الأقلام وجفت الصحف. يروى أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج إلى الحج فنزل منزلا من المنازل، فنزل من أعلى الجبل شاب ومعه غنم يرعاها، وهو لا يعرف عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: يا شاب بعني شاة من هذه الغنم. فقال: يا رجل إني مؤتمن ولا أملك أن أبيع في شيء منها. فقال عمر: أنت مملوك؟ قال: نعم. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. فقال: سبحان الله يا رجل، إذا قلت هذا لسيدي فأين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه وقال: الله أكبر، أين الله؟ ثم اشتراه من سيده، بحث عن سيده حتى اشتراه منه، ثم قال له: إن هذه الكلمة أعتقتك في الدنيا وأرجو أن تعتقك في الآخرة. الله أكبر، أين الله؟ إنها كلمة عظيمة خرجت من قلب مؤمن باطلاع الله عليه وعلمه بأحواله، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إنما يغش الراعي غنمه بأرطاه عن مراتع الهلكة إذا علم أن عليه رقيبا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إن الإصلاح الباطن ومراقبة العليم الخبير في جميع الأحوال علامة كمال الإيمان. وسعادة الإنسان ومين مرتبة الإحسان إنما تكمن في مراقبة ربنا عز وجل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ألا فطوبى لعبد يوقن بنظر الله عز وجل إليه واطلاعه عليه، فهو سبحانه الذي يعلم ما في نفسه وما يوسوس به صدره. يقول عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فيقوم هذا اليقين إلى مراقبة الله عز وجل في سمعه وفي بصره وفي حركاته وسكناته، والحذر من معصية الله عز وجل. يقول سبحانه: يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ويقول: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. ويقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يروى أن رجلا دخل مكانا ملتفا فيه أشجار كثيرة، دخل مكانا فيه أشجار كثيرة ملتفة، فقال: لو خلوتها هنا بمعصية من كان يراني؟ فسمع قائلا يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وراود رجل امرأة فقالت له: ألا تستحي ممن يرانا؟ فقال: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: سبحان الله، ومن كوكب الكواكب وخلقها إلا الله عز وجل. إن الإنسان إذا تذكر أن الله عليم بما في نفسه وأنه جل وعلا مراقب لأحواله، فإنه يكف عن الفواحش والآثام خوفا من ربه وحياء منه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. يقول بعض السلف: تعاهد نفسك في ثلاث، إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. ولهذا قال الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويقول سبحانه: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن مما يقوي مراقبة الله في القلب أن يتعلق الإنسان بالله عز وجل خوفا وطمعا ورغبة ورهبة، فمنه الخير جل وعلا وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. من أرضاه سعد ونجا ولو أسخط في هذا جميع الخلق. ولهذا كان الصالحون يتوصون بهذا، يقول بعضهم: لهدم الله وإياكم بالحرام زهد من قدر عليه بالخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته. ومن أقوال الشافعي رحمه الله قال: أعز الأشياء ثلاثة، أعز الأشياء يعني أندر الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في الخلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. ويقول الحسن رحم الله عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. لا أحب أن أطيل عليكم عاشر الأحبة، أختم هذه المحاضرة بقول الأول موصيا بمراقبة الله عز وجل وموصيا بأن يتوب الإنسان من ذنوبه. يقول: انظر زمان خلف سوت فيه الصحف ولم تزل محتكفا حر القبيح الشنيع، كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها في شهوة أطعتها في مرقد ومرجع، وكم خطا حفظتها في خدمة أحدثتها وتوبة نسفتها لملعب ومرفع، وكم تجرأت على رب السماوات العلى ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي، وكم غمضت بره وكم أمنت مكره، وكم نبذت أمره نبذ الحذاء المرقع، فلبس شعار الندم واسقل شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع. ختاما أيها الأحبة، هذه جملة من الوصايا والتحذيرات لإخوان الشباب. أولا، على الشاب أن يحذر من التهاون بالصلاة، فإن الصلاة هي رأس مال الإنسان وهي آخر ما يفقد من الدين، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله يعظمون شأن الصلاة وخاصة التذكير إليها وأدائها في أوقاتها، وأخبار في هذا كثيرة يطول من المقام لو سردناها. من الوصايا أيضا أن الشاب يحذر كل الحذر أن يتميع في شخصيته وأن يذوب في مجتمعه، بل عليه أن يحتج بدينه وأن يكون شابا معتزا بدينه ولا يذوب في المجتمع. ومن الوصايا على الشاب أن لا يكثر من المزاح وأن لا يكث فيه بل يكون معتدلا فيه. ومن الوصايا أن على الشاب أن لا يستبد بالرأي وأن لا ينطلق في الأمر دون استشارة والديه أو استشارة من هو أكبر منه سنا، فنعم المؤازرة المشاورة وليس الاسترداد الاستبداد كما يقول علي رضي الله عنه. إذا بلغ الرأي المشورة فاستغل برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الفواتي قوة من قوادم. ومن الأمور التي ينبغي على الشاب أن يحذرها التوسع في المآكل والمشارب وترفيه النفس والمبالغة في التنعم. يقول ابن القيم رحمه الله قال ليوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شيء من المباح هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة. فلا يليق بالشاب أن يعطي بطنه وجلده ما يطلب، فهو ليس له هم إلا تلميع سيارته وتلميع جسمه وما يأكله، فإن هذا لا شك أنه إضاعة للوقت، وهو أيضا ينشئه شخصا منعما مطرفا، وبالتالي تجب إليه الشيخوخة المبكرة فلا يستطيع أن ينهض في أعباء الحياة. والحذر الحذر من نيل الشهوات المحرمة على وجه الخصوص، ومن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عرض على اليد. وفي قمع أهواء النفوس احتجازها وفي ليلها ما تشتهي ذل ترمدي. ثم الحذر من إهمال حق الوالدين والأقربين، فإن فاعل هذا سوف يأكل الندم قلبه حينما يفقد أحد أبويه أو كليهما. ثم أيضا لا بد للشاب الموفق العاقل أن يجعل له هدفا في الحياة. حدد أهدافك أخي الشاب، لا تكن في هذه الحياة تمشي سبهللا لا تدري أين تتجه، لا في دراستك ولا في علمك ولا في عملك، بل يجعل لك هدفا في الحياة واعمل بجد وابدل الأسباب المباحة حتى تصل إلى تلك الأهداف وتخلص من العادات السيئة والأخلاق الرديئة ما دمت تستطيع تطبيع نفسك. فإن الشاب يستطيع ما دام شابا أن يطبع نفسه على الأخلاق الكريمة من الشجاعة والكرم وحسن الخلق والبشاشة والعبادة وطلب العلم. وأما إذا صلب عوده وصار شيخا كبيرا عاتيا فإنه لا يستطيع أن يقوم ميله، والشيخ إن قومته من زيته لم يقم التقويم منه من سوى. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. أسأل الله تعالى الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح شباب المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.